الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول السلسلة التي عنوانا لها بعنوان 80 سببا للنجاة من النيران. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في الأسبوع الماضي عندما توقفنا مع السبب 15، ألا وهو حسن الخلق، وكيف أن حسن الخلق سبب من أسباب النجاة من النيران. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول هذا الأمر، ويبدأ حديثنا في هذا اليوم مع ذكر السبب 16، وهو بيت في الجنة ب12 ركعة. ومعلوم أن من له بيت في الجنة أي أنه بإذن الله قد نجا من النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. اللي يصبر على 12 ركعة في اليوم والليلة سنة غير الفريضة، يبني الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. طب يصلوا ازاي؟ يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: 4 قبل الظهر و2 بعد. يبقى 4 ركعات قبل صلاة الظهر و2 بعده. هذه رواية، في رواية أخرى وهي صحيحة أنها 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر، ولكن انتبه، هذه 4 التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لا تصلى جملة واحدة بتسليم واحد، وإنما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصلاة، صلاة النافلة، فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تصلى 2 ركعة. فهذه 4 التي وردت في الحديث تكون قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر على حسب اختلاف الروايات، فإنها تصلى 2 ركعة ولا تصلى 4 مرة واحدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر و2 بعد، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. فهذه 12 ركعة من ثابر عليها بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة، وهذا سببا من أسباب النجاة من النيران. أما صلاة العصر فليست لها سنة راتبة، التي نتحدث عنها الآن هي السنن الرواتب، ولكن العصر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا آخر خاصا بصلاة العصر، فقال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. يبقى هذه الصلاة، صلاة السنة التي هي من 4 ركعات، 2 ركعة و2 قبل صلاة العصر، هي ليست داخلة في هذه الركعات 12 ركعة التي هي من الرواتب، إنما هي خاصة بنفسها. نعم. السبب 17، قضاء حوائج المسلمين. من سعى في قضاء حوائج المسلمين كان ذلك سببا لنجاته من النار يوم الدين. يقول الله رب العالمين: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن فمن أسباب النجاة من النيران قضاء حوائج المسلمين، أن تكون بجوار أخيك المسلم تعاونه، إن أصيب بضائقة مالية تساعده، إن كان الله تبارك وتعالى قد يسر عليك أمر المال ووسع عليك، إن كان في ضائقة ما سواء كانت مالية أو غير ذلك فكن بجواره، كن بجانبه، كن ممن يفرجون عنه هذا الكرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تبارك وتعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا كنت في حاجة أخيك فإن الملك تبارك وتعالى سيكون عونا لك على أمور دينك وعلى أمور دنياك، والجزاء من جنس العمل، فكما أنك عاونت أخيك المسلم يعاونك الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. من أسباب النجاة من النيران أيضا الثبات على الدين، الثبات على الدين. يقول النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. لما يكون إنسان متمسك بسنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام تجده يعادى، تجد الكل يعاديه، وانت بتسمع ده بنفسك يقول لك: فلان ده يا شيخ انت مربي لحيتك طويلة ليه بس كده، صح؟ او يقول له: ايه انت ده زوجته منقبة مش باين منها حاجة، او يقول له: ده اصل هو متشدد، متزمت، ارهابي، متطرف، صح؟ مش بيقولوا كده؟ هي الاسطوانة المشروخة اللي دايما يكرروها من كل عصر، هو كده. من ايام سيدنا لوط عليه السلام قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ تهمتهم ايه؟ تهمتهم انهم ناس نظيفة، انهم اناس يتطهرون. فالانسان الغير صالح لا يحب بجواره الصالح، والانسان الغير النظيف لا يحب بجواره الانسان النظيف. والشعر يقول: والطيور على اشكالها تقع، وهذا هو المثل العربي: الطيور على اشكالها تقع. فالمقصود بعض الناس تبص تلاقي لما واحد يجي يتمسك بدينه يلاقي كل الدنيا بتعاديه، ابوه يقول له: يا ابني انت يا ابني بقيت متطرف ولا ايه؟ لما يمشي اصحابه يقولوا له: ابقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ. يجي يلاقي جيرانه يقولوا له: ابقى ادعي لنا دعوتين. يعني بيلاقي عداء من الجيران، بل ممكن يلاقي عداء من زوجته كمان اللي هي اقرب الناس ليه، بدل ما تكون بتعينه على طريقه الى الله تبارك وتعالى، لا، ممكن تكون واقفه حجر عثره بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتمسك بسنتي عند فساد امتي كالقابض على الجمر. يبقى لابد من مساله الثبات على الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. تلاقيه فعلا يشعر كأنه قابض على جمرة نار. كل لما يجي يشتغل في أي وظيفة يلاقي كل الوظائف أغلبها في الحرام، لما يجي يتعامل أي معاملات يلاقي دخلة في الايه؟ في الحرام. عشان يعمل أي مشروع ويكسب منه لقمة عيش حلال يبص يلاقيه ايه؟ مضطر انه يعمل في اي تجارة بيكون في داخل فيها برضه الحرام. فهو عاوز يقبض على دينه فبيشعر بألم كأنه قابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. ده بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة. خلي بالك بيقول لهم ده في زمان، الزمان ده هيكونوا المسلمين فيه اللي محافظين فيهم على دينهم ليهم الواحد منهم ليه اجر 50 واحد منكم انتوا يا صحابة. فالصحابة استغربوا فقالوا: بل منهم يا رسول الله، يعني الواحد يبقى له 50 اجر واحد منهم هم مش مننا احنا. قال: لا، بل منكم. إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. أصل أنت يا أبو بكر وعمر أنتوا شايفين مين؟ شايفين النبي معاكم، إنما هم شايفين مين؟ شايفين الفاسق فلان والداعر فلان والكاذب فلان. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك وعلى طاعتك. يبقى السبب الثامن عشر من أسباب النجاة من النار الثبات على الدين. السبب التاسع عشر هو صيام النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. اللي صام يوم ومات في نفس اليوم ده دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. يوم واحد تصومه في سبيل الله تبعد النار عنك 70 خريف. 70 خريف يعني ايه؟ هو الخريف ده ايه؟ فصل في السنة، يعني معناها تبعد عنك النار باليوم ده 70 سنة. فما بالك بقى لو صمت اثنين وخميس من كل اسبوع، فما بالك لو صمت 13 و14 و15 من كل شهر عربي، فما بالك لو صمت يوم عرفة، فما بالك لو صمت يوم عاشوراء، فما بالك لو صمت العشر المحرم. نعم، فما بالك لو صمت رمضان اللي هو الفرض بقى، اذا كان دوت في السنة فما بالك بقى في الفرض. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. 100 سنة. شوف لو انسان يفضل ماشي على رجله 100 سنة يوصل مسافة دي كبيرة جدا بيوم واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر الله له 2 سنين، سنة أمامه وسنة خلفه. طيب لما الإنسان يصوم، أنا بس الأول عايز أذكر حديث عاشوراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يبقى اللي بيصوم يوم عاشوراء ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له ذنوب السنة اللي فاتت، ما عدا الكبائر طبعا، وما عدا حقوق الناس. حقوق الناس تحج، تموت شهيد، تعمل أعمال صالحة، لابد من إعادة الحقوق إلى مستحقيها. أما الله تبارك وتعالى فيغفر لك ما كان بينك وبين الملك، إنما ما بينك وبين الناس لا يغفره إلا الناس أصحاب الحقوق. فالمقصود بالمنطق، جزاكم الله خير، بالمنطق كده إن اللي يصوم يوم عاشوراء خلاص يغفر لي السنة اللي فاتت اللي هو عاشها وعمل فيها ذنوب. لكن اللي يصوم يوم عرفة يتغفر له سنة فاتت هو ارتكب فيها ذنوب، ويتغفر له سنة قادمة ده سنة هو لسه ما عاش فيها. فبعض من أرادوا أن يشككوا المسلمين في الدين يقول له إيه؟ طب إزاي وإنت لسه ما عشتش السنة دي يوم ربنا يغفرها لك؟ هو أنت كنت لسه عشت؟ هو أنت كنت لسه عملت ذنوب؟ طبعا لو واحد ما عندوش علم مش هيعرف يرد، وممكن يشك في دينه. لا، الرد بسيط جدا وسهل. العلماء قالوا أن الله تبارك وتعالى يغفر السنة المستقبلة، السنة القادمة، السنة التي أمامه. إزاي؟ أن الله تبارك وتعالى العبد اللي يصوم يوم عرفة يغفر الله تبارك وتعالى له ما مضى من ذنوب في عام مضى، ولكن يعصمه من الوقوع في الذنوب في العام القادم. يعصمه من الوقوع في الذنوب في العام الايه؟ القادم. وإن وقع في الذنوب لا يقع في كبائر إنما يقع في صغائر، وإن وقع في صغائر يذكره الله تبارك وتعالى مباشرة بعد الذنب بالاستغفار فيغفر له الملك الغفار. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يبقى اتمسح الذنوب السنة الجاية. ما احنا بينناه. السبب العشرون من أسباب النجاة من النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى مصاحبة الصالحين السبب العشرون من أسباب النجاة من النيران، مصاحبة الصالحين. فعلى الرجل أن يصاحب رجلا صالحا، وعلى المرأة أن تصاحب امرأة صالحة، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. الله تبارك وتعالى ذكر لنا في محكم آي القرآن الكريم في سورة الكهف التي سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة أن نقرأها في كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة، سورة الكهف. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة كلب، قال الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فذكر الكلب، والكلب كلمة كلبهم مكونة من 5 حروف، والحرف حينما تقرأه في القرآن لك به 10 حسنات، يبقى أنت لما بتقرأها تاخد 50 حسنة. ليه؟ عشان الكلب صاحب صحبة صالحة فخلد اسمه في القرآن. لما مشي مع أهل الكهف، لما مشي مع الصحبة الصالحة، ذكر اسمه في القرآن. طب ده إذا كان حال الكلب، فما بالك بقى لما يكون إنسان مسلم يصاحب عبد مسلم صالح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما تدخلش بيتك غير إنسان إيه؟ تقي. لأن لو غير تقي هيدخل بيتك يقعد ينظر على نسائك وعلى أسرار بيتك وعلى عورتك. فالصاحب المؤمن هو الذي يأخذ بيديك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ويبعدك عن معصيته، ويدعو لك بعد موتك، بل ويشفع لك يوم القيامة. تاني، لما تصاحب إنسان صالح، لما يلاقيك على معصية هيذكرك بالله، لما يلاقيك مقصر في الطاعة هيشجعك على الطاعة والعبادة. أيضا إذا وقعت في مصيبة أو ضائقة أو مرضت أو حدث لك شيء يدعو لك. خلي بالك، ورثتك لما تموت بيفكروا يورثوا إيه، إنما صاحبك لما تموت بيفكر يدعي لك بإيه. فيدعو لك بعد موتك، بل ويشفع لك يوم القيامة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأصحاب كلهم يوم القيامة هيبقوا أعداء إلا المتقين. فالحق صاحب لك واحد متقي علشان ما يفرش منك يوم القيامة. والشاعر يقول: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فانت هتصاحب ايه؟ قل لي من تصاحب اقول لك من انت. على طول قانون، من اصحابك نقدر نعرف انت شخصيتك ايه. فلو واحد مصاحب الفسقة يبقى هو ده انسان فاسق، لو مصاحب الصالحين يبقى ده انسان صالح. واما الصاحب الفاسق فهو الذي يأخذ بيديك إلى كل معصية ويبعدك عن كل طاعة، ولذلك تكون العداوة بينهما شديدة يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. وهذه الآية سببها أن أحد مشركي مكة كان قد كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل في الإسلام، وحدثه عن دين الإسلام فأعجب الرجل بدين الإسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال لتأكل معي طعاما. يعني الرجل ده صنع طعام لأهل مكة كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا لا أكل هذا الطعام إلا إذا دخلت في الإسلام. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. بعد النبي ما مشي جه صاحب هذا الرجل قال له: إيه ده، أنت سبقت، تركت دينك ودين أبائك وأجدادك واتبعت محمد في دينه، طب صحبيتنا دي انتهت، لا أنت من النهاردة صاحبي ولا أنا أعرفك إلا بشرط تيجي تدفل في وجه محمد وتشتمه وتضربه وتعمل فيه كذا وكذا وكذا. الراجل ده عمل إيه؟ عمل كده، طعن مين؟ لصاحبه. هيجي ده يوم القيامة يقول إيه بقى؟ الإنسان لما بيكون بيتحسر على شيء بيعض صباعه، لا ده بقى من شدة حزنه وألمه ونكده وغمه مش هيعض صباعه، ده يعض إيديه كلها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو علي بن أبي طالب اللي هو رابع الخلفاء الراشدين، اللي هو ابن عم النبي الأمين، اللي هو زوج الزهراء بنت رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، أبو طالب اللي هو أبو جعفر الطيار الذي أبدله الله تبارك وتعالى بدلا من ذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، أبو طالب اللي كان بينقذ النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بحمايته من المشركين رغم أنه هو ما كانش على الإسلام، بعد كل ده مات على الكفر ودخل النار. ليه؟ في لحظة موته دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله تنفعك، ألاقي وجه أكلم بيه ربنا عشانك. فلسه حينطق بلا إله إلا الله جاله أصحابه أبو لهب وغيره من المشركين قالوا له: إيه ده، هتتبع محمد وتترك دين عبد المطلب، تترك دينك ودين أصحابك ودين آبائك ودين أجدادك ودين عيلتك؟ فقال لهم: البعيد هو على ملة عبد المطلب ومات. فقال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني يا محمد ده من أصحاب الجحيم رغم أنه قريبك بس مالكش أنك تستغفر. ونزل في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ضع بسببه الصحبة. السبب 21 22 من أسباب النجاة من النيران: البعد عن الكذب والبعد عن المراء. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما يقعدش يجادل بقى. أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، مع إن أنت معاك الحق بس ما تقعدش تدخل في مسألة الإيه؟ المراء. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو بتهزر ما تكذبش. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى البعد عن الكذب والبعد عن المراء حتى وإن كنت محقا فإنه سبب من أسباب النجاة من النيران. السبب 23: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى من أسباب النجاة من النيران. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين التقوى والإيمان سبب للنجاة من النيران وقال الله تبارك وتعالى الملك الديان في محكم آي القرآن ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم يبقى الإيمان والتقوى السبب الرابع والعشرون الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب النجاة من النيران قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم فالجهاد في سبيل الله من أسباب النجاة من النيران وقال الله تبارك وتعالى الملك الديان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اشترى ما دام في عملية شراء يبقى في عملية بيع وما دام في شراء وبيع يبقى أكيد في سلعة بتباع وبتشترى وما دام في سلعة بتباع وتشترى يبقى أكيد في عقد لهذا البيع صح؟ مين البايع؟ العبد مين المشتري؟ الله إيه هي السلعة؟ نفسك إيه هو الثمن؟ الجنة وهذا هو العقد الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم طيب هسأل سؤال هو مين اللي أعطاك نفسك وجسدك الله عز وجل طب لو أخذهم من غير ما يديك مقابل يبقى ظلمك هي مش ملكك أصلا ورغم ذلك بيقول لك لو جبتهم لله هيدي لك الثمن وقال صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف في الجهاد في سبيل الله المجاهد أبواب الجنة تحت ظل سيفه يعني معناها في أي لحظة يقتل شهيد إن شاء الله يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة نسأل الله عز وجل الفردوس وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم سبب الهم والغم اللي فيه الأمة الآن لما أغلق باب الجهاد. دول قلة. طب الشيخ بعد اذن سيادتك عايز اسالك عفوا احنا مش عايزين عايزين تدي فرصه نسال اسئله هل يجوز ان نقاطعك ونسالك اسئله؟ مفيش مشكله. تحب نسال دلوقتي ولا تاجل الاسئله بعد الدرس؟ ده ماشي وده ماشي. انا موافق في كل نقطه عايز تسال فيها. طب اتفضل. اسأل وما يهمكش. طيب السبب 25 الشهادة في سبيل الله تعالى. من مات شهيدا في سبيل الله حصل على سبب من أسباب النجاة من النيران. قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 7 خصال. لو مات شهيد، لو شهيد حقيقي، لان كتير من الناس بتموت والناس عماله تقول عليها شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان كل واحد يموت يبقى اسمه شهيد، انما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مين هو الشهيد حقيقه ووضع لنا موازين نوزن بها الناس اللي ماتوا عشان نعرف ده شهيد ولا لا. الشهيد عند موته له 7 خصال. أول شيء يغفر له في أول دفعة من دمه، أول قطر الدم بتخرج كل ذنوبه اتغفرت، ويرى مقعده من الجنة. قبل ما يموت بيشوف مكانه في الجنة، عشان كده الشهيد بتلاقيه ميت بيبتسم. ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. ده الشهيد. ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة لا تقتصر على من قاتل في سبيل الله، وإن كان هذا هو أفضل الشهداء اللي بيموت في الحرب والمعركة ما بين المسلمين والكفار، بس بشرط من أجل إعلاء كلمة الله، مش من أجل الوطن ولا الأرض ولا الكلام ده، خلي بالك. فالشهيد حقيقة إذا كان بيقاتل من أجل الوطن لأن الوطن وطن إسلامي فهو بيدافع عن الإسلام في صورة الوطن، يبقى كأنه بيدافع عن الإسلام، يبقى ده إن شاء الله نحسبه شهيد. لكن هو بيدافع عن بلده عشان دي بلده وهو بيحب بلده، ده ما تنفعش. ما تنفعش. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل كذا وكذا وكذا، كل واحد له هدف، فأي هذا في سبيل الله؟ مين فيهم الشهيد؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده القانون اللي النبي حطه. يبقى اللي هدفه إعلاء كلمة الله هو ده اللي يقال عنه ان شاء الله شهيد. وكمان ما ينفعش انك تقول عنه شهيد، مالكش الاحقية في دي، مش من حقك. احنا نقول ابو بكر شهيد عشان النبي قال ان ابو بكر شهيد، النبي قال ان عمر شهيد فاحنا نقول ان عمر شهيد، لكن واحد النبي ما قالش عنه انه شهيد بالاسم، او ما نقول عنه شهيد بمناسبة ايه؟ انت مين انت؟ فهمني؟ انما ممكن تقول بقى ايه؟ نحسبه ان شاء الله شهيد، ربنا يتقبله عنده في الشهداء، يبقى في هيئة دعاء. انما تجزم من قال لك انت ايش ضمنك؟ زي واحد يقول ده على عهد النبي نفسه، زي اللي بيقول لك ايه المرحوم ابويا، انت ايش عرفك ان ربنا رحمه؟ وتلاقي الممثلين والممثلات والفاسقين والفاسقات الاحياء منهم والاموات مكتوب على قبورهم بعد موتهم المغفور له الفنان فلان، مش عارفك انه مغفور له بس النبي وضح القانون وقال ايه؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى اللي النبي شهد له انه شهيد ان هو مين؟ اللي هدفه اعلاء كلمة الله، غير كده لا. هوضحها دلوقتي برضه. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول او يوضح لك ان الشهادة لا تقتصر على من قاتل في سبيل الله، وان كان هذا هو افضل الشهداء كما ذكرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة. واحد اصيب بمرض الطاعون فمات، يبقى ان شاء الله ايه؟ شهيد. نقول ان شاء الله. والغرق شهادة، اللي مات غرقان دي شهادة. بس ما هو مش كل برضو اللي مات غرقان، يعني واحد رايح يصيف ولابس مايوه ورايح يخترط بالنساء العراية ورايح يعوم راح مات غرقان، نقول شهيد؟ لا مش شهيد. هو غرق اهو بس مش شهيد. انما مثلا واحد شغال في البحر، شغال صياد بيصطاد عشان يبيع وياكل لقمه عيش، كابتن باخره وسايق باخره رايح يوصل ناس مثلا للسعوديه يحجوا ولا حاجه وغرقت بيهم، دول بقى اللي هم غرقى ان شاء الله، دول شهداء. والبطن شهاده، مريض مرض البطن اللي عنده كبد اللي عنده كذا اللي عنده كذا لو مات بهذا المرض شهاده. والحرق شهاده، اللي مات مثلا واحد في بيته انبوبه انفجرت في بيته ولعت فيه فمات محروق، دي ان شاء الله شهاده. لكن مش اللي كان راح في تونس ولع في نفسه، تفرق. والسيل شهاده، والنفساء يجرها ولدها بسرره الى الجنه. واحده ست ماتت وهي نافس، ابنها يجي يوم القيامه بالحبل السري يجر امه ويدخل بها الجنه. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم بعد موتهم فيقول: ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق، يعني تاكل من ثمر الجنه. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا، بس بشرط ايه؟ في سبيل الله، مش في سبيل قوميه ولا وطنيه ولا الكلام المهلبيه، في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. السادس والعشرون من اسباب النجاه من النيران: بر الوالدين وصلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها، يعني الوالدة. الحديث ده اللي انتوا حافظينه الجنة تحت أقدام الأمهات، لا، الرواية اللي هي الجنة تحت أقدام الأمهات دي مش رواية صحيحة، إنما الرواية الصحيحة: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحض على بر الوالدة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة. النبي دخل الجنة سمع واحد بيقرأ، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر كذلكم البر، عشان حارثة كان من أبر الناس بأمه فدخل الجنة. وزاد عبد الرزاق في روايته وكان أبر الناس بأمه، فيا ليت الذين يعقون آبائهم وأمهاتهم يعلمون أن الله عز وجل قد حرم الجنة على العاق. الله عز وجل حرم الجنة على عاق والديه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، ذكر منهم العاق لوالديه. وفي مسألة عقوق الوالدين سأذكر لك كلمات لشاعر يعبر فيها عن عقوق الأبناء للآباء وكيف حال الآباء مع الأبناء، لكن أريد أن أذكر أولا بأنه بالنسبة لمسألة صلة الأرحام فاعلم أنها سبب عظيم للنجاة من النيران وعذاب ربنا الملك الرحمن والفوز بعد ذلك بالجنان. يقول النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام: أطب الكلام، تكلم بكلام طيب، تكلمش بكلام عيب، تكلمش بكلام حرام، تكلمش بكلام فاحش، أطب الكلام، اختار كلام طيب، دايما لسانك ينطق بكلام ايه؟ خير. أطب الكلام وافشي السلام، افشي السلام، كل اللي تشوفه سلم عليه، مش تمشي على القاعدة اليهودية كتر السلام يقل المعرفة، لا، ده كتر السلام يدخل الجنة. أطب الكلام وافشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. صلة الأرحام. في شاعر يسوق أبيات شعرية رائعة يبين فيها حال العقوق، بيوصف في هذه الأبيات شاب أهوج طائش، هذا الشاب أراد أن يتزوج بفتاة، فلما أراد أن يقضي بها الوتر ويتزوجها ذهب لأبوها فطلب منه الزواج من ابنته، فقال له الابن، قال له الأب: أنا لن أطلب منك الدراهم ولا الجواهر ولا الدرر ولا أريد منك شيء، بل أنا الذي سأعطيك الدراهم والجواهر والدرر، بس بشرط مهرك اللي هتقدمه لبنتي هو قلب أمك، تجيب لي قلب أمك. متخيل الشعر يقول ايه؟ بس الشعر ده انا هقوله مرة واحدة فركز فيه. اغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. السبب 27 من أسباب النجاة من النيران صيام شهر رمضان وقيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى صيام رمضان وقيام الليل في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا إذا أمركم فتدخلوا جنة ربكم. السبب 28 من أسباب النجاة من النيران الأذان، الأذان للصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن، اشتغل مؤذن أو هو تطوع وأذن، من أذن 12 سنة، 12 سنة بيأذن، وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. شفت الثواب قد ايه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته على حسب ما صوته بيوصل، وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني هو لو أذن و50 واحد جم صلوا في المسجد هياخد ثواب 50 واحد، جم 100 هياخد ثواب 100. السبب 29 طب خلاص عشان ما تزعلش، طب واحد هيقول لي: يا عم الشيخ، طب ده انت كده هتخلي الناس كلها تشتغل مؤذنين، طب والجامع هيشيل كام واحد يؤذن؟ ده هو واحد، نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلك وقال لك: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الا في الحي علتين، يعني في حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مباشرة بدل ما تقول إيه حي على الصلاة، ده اللي بيردد الأذان. وبعد ما خلص الأذان: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو الله أن أكون أنا هو. وهي له صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول هذا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. السبب 29 من أسباب النجاة من النيران: من أنظر معسرا. أنت أعطيت مال لإنسان أخذوا منك على سبيل الدين، وجي موعد سداد الدين، بس هو لم ييسر له المال، فأنت ما تجيش بقى تقعد تقول له هات الفلوس دلوقتي لا خلاص، ما دام ربنا موسع عليك قول له إيه خلاص، وقت ما يجيبه معاك مش مشكلة. من أنظر معسرا، ولو ما جابش خالص ده برضو ليه أجر أكبر. فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر، يعني إما أنه هو ذكر سبب دخوله الجنة، أو أن ربنا سبحانه وتعالى ذكره علشان يجاوب يقول إيه اللي دخله الجنة. فقال: إني كنت أبايع الناس، أبيع لهم أشياء، فكنت أنظر المعسر، اللي مش قادر يدفع أقول له لما يجي لك فلوس يبقى أدفع، وأتجوز في السكة أو في النقد، يعني في الدراهم والدنانير المضروبة. كان مثلا واحد عليه 100 يقول له: معلش أنا قدرت أجمع لك 90، يقول له: خلاص يا عم أنا قبلتهم مش مشكلة. واحد يقول له: أنا اللي جهزتهم لك 80، يقول له: خلاص وأنا مسامح في البيت. فكان الراجل إيه؟ دايما ينظر المعسر فغفر له، دخل الجنة بده. فهمتني؟ وربنا سبحانه وتعالى غيور، كأن الله عز وجل يقول لك، كأنه يقول لك انت تجاوزت عن عبادي وانت ما انتش اكرم مني، انا هتجاوز عن سيئاتك. السبب الثلاثون من اسباب النجاة من النيران اماطة الاذى عن الطريق. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. إماطة الأذى، شيل أي أذى في الطريق، حفرة اردمها، مية هتزحلق الناس ضع عليها تراب، فاهمني؟ ورقة مرمية في الأرض، ورقة نحيها جانبا، حجر نحيه جانبا، اعمل ده إماطة الأذى عن الطريق، بل هي من الإيمان. المطبات الصناعية اللي بتتعمل دي وبتأذي الناس، انا عارف بيعملها علشان خاطر ما حدش يجري بعربيه، ممكن يكون في اطفال في الشارع ان هم يموتوا، خلاص يبقى يعمل المطب بعقل، يعني مطب مش يكسر عفشه العربيه، فاهمني؟ وهكذا يكون المسلم صاحب القلب الرحيم الذي يخشى على من حوله ان يصيبهم اي نوع من انواع الاذى، بل ويسارع اليهم بكل معروف وبكل احسان. وهذا كان هو السبب الثلاثون إماطة الأذى عن الطريق، بل هذا السبب هو من الإيمان، كما قال النبي الهمام عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، دي رواية البخاري، ورواية الإمام مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل مع 80 سببا لأسباب النجاة من النيران. تفضل. طيب سؤال، الكلام اللي بيقول يقول من الثمانين سنة الواحد يقترب فيهم للجنة وينتعد ويفحص عطاءه، لكن لا يخش الجنة إلا هذا الصحابة. أنت سألتك بتقول 80 سبب لدخول الجنة، يعني 80 سبب دول لو الإنسان عملهم واخد بالك، هل معنى ذلك إنه هيخش الجنة؟ خلاص حضرتك خلصت؟ رحمة ربنا هي اللي هتدخل، مش معنى ذلك ان هو ايه؟ طيب خلصت خلاص ولا لسه؟ طيب رجاء اما حضرتك تيجي تتكلم مع حد في مساله، الاول افهم ايه اللي قاله. اولا انا قلت 80 سبب من اسباب النجاه من النيران، ما قلتش 80 سبب لدخول الجنه، ده اولا. فحضرتك انت ايه؟ يبقى صحح العباره على الاول. نقطة تانية، أكمل بس أكمل، أنا صبرت على حضرتك لما خلصت، أنا اديت لحضرتك فرصة، اديت لحضرتك فرصة وسمعتك بدون مقاطعة للنهاية، اسمعني للنهاية. النقطة التانية، مش أنا اللي بقول إن هم داخلين الجنة أو نجوا من النار، ده ربنا اللي قال والنبي اللي قال، أنا ما جبتش كلمة من عندي. النقطة التالتة، إن مش معنى إن هم 80 سبب يبقى هم 80 سبب وانتهى الأمر على كده. أنا ذكرت 80 سبب خلاص، لكن الأسباب أكتر من هذا بكثير. النقطة الرابعة، هذا لا يعارض معنى أن العبد يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، لأن دوت العبد بيدخل الجنة برحمة الله مش بهذه الأشياء، هذه كلها أسباب لنيل رحمة الله، فلما ينال رحمة الله يدخل الجنة وينجو من النار. ما أنا بقول لحضرتك بقى واحدة، انا حطيت النقط دي قبل حضرتك ما تيجي، بس حضرتك اللي جيت متاخر، ف... فأول لقاء في أول لقاء أنا قاعدت القاعدة دي. في أول لقاء قاعدتها. فالمقصود إن الإنسان العبد لا يدخل الجنة بعمل. قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى خلاصة المسألة أن العبد بيدخل الجنة بالرحمة. بس الرحمة دي لمين؟ للناس اللي بتلهوا بيها. لمين؟ لمن يرغب، لمن يرغب فيرغب الله. سؤال، الرحمة دي لمين؟ ربنا حي. ما أنا بسأل حضرتك واحدة واحدة، يعني ربنا هيرحم مين بقى؟ طب جاوبني على سؤالي. طيب الرحمة دي بقى اللي هيدخل بقى العبد الجنة، ربنا ربطها لمين؟ هيعطيها لمين؟ للي بيعمل هذه الأسباب ولا اللي بيخالفها؟ اللي بيعملها. بس فربنا سبحانه وتعالى له قانون، له سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحد، وهي إيه؟ إن من تقرب إلى الله بطاعته نال من الله رحمته فدخل بذلك جنته، ومن لم يتقرب أو يأخذ بأسباب نيل رحمته فهو في ذمة الله، يرحمه أو يعذبه، ده مرجوع لله. لكن احنا بنقول أنا علي أعمل زي ما قال للرسول. الرسول قال سددوا وقاربوا، قال لي خد بالأسباب، قال لي دور على اللي تنال بيه رحمة الملك الوهاب. فإحنا بنبحث عن الأسباب اللي بها نسعى لتحصيل رحمة الملك الوهاب حتى ندخل بعد ذلك بإذن الله الجنان وننجو بذلك من النيران. فالكلام يعني اللي أنا بذكره لا يعارض اللي حضرتك بتقوله، بس هي المشكلة أن حضرتك من أول لقاء ما خدتش بالك القواعد اللي أنا أصلتها في الأول. أصلت في بداية السلسلة قلت إن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة برحمة الله، والرحمة دي هينالها مش كل إنسان ينالها، إنما اللي عمل بما قاله الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان إنسان عمل تساوى مع إنسان لم يعمل، يبقى ما كانش في داعي للرسل ولا في داعي للجنة ولا في داعي للنار ولا في داعي للأعمال. فهي المقصود إن هي ليست غاية وإنما هي وسيلة لتحصيل الرحمة. أما دخول الجنة بالرحمة، طب بعد ما دخلنا بقى بالرحمة كل واحد هياخد قد إيه في الجنة؟ على حسب العمل اللي عمله بقى. فأنا دخلنا خلاص الجنة، جوه بقى كل واحد مكانته هتبقى قد التاني؟ كل واحد منزلته زي التاني؟ اختلفوا ليه؟ باختلاف العمل. هي دي بقى الفرق. طب ماشي، هيزحزح على النار بايه بقى؟ اهو بس ادي انت قلت، اهو انت قلت بعمله. هي دي بقى الاسباب. هي نعم رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، واحنا عشان ناخد الرحمة دي لابد من العمل. ايوه إلا كما؟ طيب اتفضل. لو صلى ركعتين اتنين من بعد اذان العشاء، من بعد صلاة العشاء، تحسب له قيام ليل. قيام الليل بيبدأ من بعد صلاة العشاء لحد الفجر. انت بقى صليت ركعتين، صليت اربعة، صليت مية، المهم ان انت تداوم عليها. جزاكم الله خير. الله يعزك. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.